بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر ربيع الأول من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 21 من شرح كتاب الاعتصام، ونحن الليلة مع المأخذ السادس الذي أخذه الإمام الشاطبي على أهل البدع في الاستدلال. قال رحمه الله: فصل. ومنها، أي ومن المآخذ، بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل، يدعون فيها أنها هي المقصود والمراد لا ما يفهم العربي منها، مسندة عندهم إلى أصل لا يعقل، وذلك أنهم فيما ذكر العلماء قوم أرادوا إبطال الشريعة جملة وتفصيلا وإلقاء ذلك فيما بين المسلمين لينحل الدين في أيديهم، فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحا، فيرد ذلك في وجوههم وتمتد إليهم أيدي الحكام، فصرفوا عنايتهم إلى التحيل على ما قصدوا بأنواع من الخيل، من جملتها صرف الهمم عن الظواهر إحالة على أن لها بواطن هي المقصودة وأن الظواهر غير مرادة. فقالوا: كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية فهي أمثلة ورموز إلى بواطن. مما زعموا في الشرعيات أن الجنابة مبادرة الداعي للمستجيب بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق، ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك، ومعنى مجامعة البهيمة مفاتحة من لا عهد له ولم يؤدي شيئا من صدقة النجوى، وهي 119 درهما عندهم. قالوا: فلذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول به، وإلا في البهيمة متى يجب القتل عليها؟ والاحتلام أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله فعليه الغسل، أي تجديد المعاهدة. والطهور هو التبرؤ من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام. والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن يسعد بمشاهدة الداعي والإمام. والصيام الإمساك عن كشف السر. أيها الأحبة، هؤلاء الزنادقة هم الباطنية. قال الشيخ أنهم سعوا إلى إبطال الشريعة مباشرة، فعلموا أن الأمة حكاما ومحكومين ستقف في وجوههم وستدفعهم إلى مقصلة الحق، فلجأوا إلى الحيلة وزعموا أمرا لا يعقله من يعرف اللسان العربي، وهذه واحدة لابد أن تنتبهوا لها، لا يمكن أن يعقلها من يعقل اللسان العربي. لماذا قال هذا الأمر؟ لأن الوحي نزل إيش؟ بلسان عربي مبين، ولا يفسر هذا الكلام من ناحية اللغة إلا بلغة القوم الذين نزل عليهم هذا الوحي. لما خدعوا الناس بأن للأمور ظواهر وبواطن، فسروا كل شيء من أمور الشرع الظاهرة الواضحة على أمر لا يعقل في اللغة ولا يعقل ولا يقبله عاقل على الإطلاق. وتعلمون أن هذا الأمر قد مر معنا لما درسنا التدمرية للشيخ الإسلام، وقلنا إنهم يقولون إن الصلاة معرفة أسرارهم، وإن الصيام كتمان السر، وإن الحج والعمرة هو السفر إلى شيوخهم لتلقي تعليمات الباطنية على أيديهم. ها هو الإمام الشاطبي رحمه الله يزيد هذا الأمر إيضاحا، فشوف هؤلاء المجرمين بما فسروا الجنابة الذي معروف أنها تأتي الإنسان بأسبابها المعروفة في كتب الفقه، وبما فسروا الغسل، وبما فسروا الاحتلام، وبما فسروا الطهور، وبما فسروا التيمم، هذه من التأويلات الكفرية وهذا الأمر لم يختلف فيه أحد من علماء السنة والجماعة على شتى طرائقهم على أن الباطنية وفكر الباطنية فكر كفري مخرج من الملة بالإجماع. والإمام الغزالي رحمه الله على ما عنده إلا أن له كتابا جيدا في فضائح الباطنية وغيره من العلماء. فهؤلاء أيضا لم ينقرضوا في التأريخ بل لهم وجود إلى اليوم من الفرق الضالة المنتشرة في كثير من البقاع، منها البهرة ومنها الدروز ومنها النصيرية ومنها طوائف كثيرة لا زالت تمثل الفكر الباطني إلى اليوم. فالشيخ رحمه الله يناقش هذه الطائفة ويقول: ولهم من هذا الإفك كثير من الأمور الإلهية وأمور التكليف وأمور الآخرة، وكله حوم على إبطال الشريعة جملة وتفصيلة. وهذا الهدف، الهدف أن نلغي هذه الشريعة وأن لا يكون لأحد مستمسك بها. ولهذا لماذا أجمعت الأمة كلها على أنهم زنادقة كفرة خارجون من الملة لا يقبل منهم صرف ولا عدل إلا أن يعلن الواحد منهم دخوله في الإسلام من جديد؟ قال: إذ هم ثانوية ودهرية وإباحية منكرون للنبوة والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار والملائكة، بل هم منكرون للربوبية وهم المسمون بالباطنية. إذن هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا لطلبة العلم. ولهذا تعرفون أن من أمور التعامل أن الله أحل للمسلمين ذبائح اليهود والنصارى، لكن هؤلاء لا تحل ذبائحهم، وأن الله أحل نكاح المحصنات الحفيفات من أهل الكتاب لمن اضطر إلى ذلك، ولا تحل مناكحة هؤلاء، لأن كفر المرتد أشد وأغلظ من كفر الكافر الأصلي. قال: وربما تمسكوا بالحروف والأعداد كقولهم إن الثقب في رأس الآدمي سبع والنجوم السيارة سبع. شوف الخرافات، شوف الهرطقة التي لا يقبلها حتى الطفل، وأيام الأسبوع سبعة، فهذا يدل على أن دور الأئمة سبعة سبعة وبه يتم، وأن الطبائع أربعة وفصول السنة أربعة، فدل على أن الأصول الأربعة هي السابق والتالي الإلهان عندهم، والناطق والأساس وهما الإمامان والبروج 12، فدل على الحجج 12 وهم الدعاة إلى أنواع من هذا القبيل، وجميعها ليس فيه ما يقابل بالرد، لأن كل طائفة من المبتدعة سوى هؤلاء ربما يتمسكون بشبهة تحتاج إلى النظر فيها معهم، أما هؤلاء فقد خلعوا في الهذيان الربقة وصاروا عرضة لللمس وضحكة العالمين. إذا الكفر الباطنية من أكثر وأشد أنواع الكفر، وقد أصبحوا بهذه التأويلات مهزلة وضحوكة للعالمين، وإنما ينسبون هذه الأباطيل إلى الإمام المعصوم الذي زعموه، وإبطال هذه الإمامة معلوم في كتب المتكلمين، ولكن لا بد من نقطة مختصرة في الرد عليهم. فلا يخلو أن يكون ذلك عندهم إما من جهة دعوى بالضرورة وهو محال، لأن الضروري هو ما يشترك فيه العقلاء علما وإدراكا، وهذا ليس كذلك. ليه ما يقبل العقلاء مناقشة ولا يمكن عرض أمور على العقل؟ لأن كل كلام أو أصل أصلوه لا يقبله إيش؟ لا يقبله العقل. تقول لي الصيام انك كتمان السر، تقول لي ان الطهور هو التوبة من افشاء سر الباطنية. قال: واما من جهة الامام المعصوم بسماعهم منه لتلك التأويلات، فيقال لمن زعم ذلك: ما الذي دعاك الى تصديق الامام المعصوم دون تصديق محمد صلى الله عليه وسلم مع المعجزات؟ هذا من المرابط او مربط الفرس كما يقولون، هذا من الأمور الجيدة في مناقشة هؤلاء المجرمين. انتم تدعون ايها الباطنيه ان الامام المعصوم. يقول لك الشاطبي نصدق امام كان معصوم ولا نصدق محمد بن عبد الله المؤيد بالمعجزه من عند الله؟ ما في انسان له ذره عقل سيقبل كلام ائمه هؤلاء الى جانب ما يصدق به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وليس لإمامك معجزة، والقرآن يدل على أن المراد ظاهره لا ما زعمت. القرآن نزل بلسان عربي مبين، خاطب أناس يعقلون. إعجاز هذا الكتاب العزيز في أنه نزل بلغتهم وخاطبهم بما يعرفون ومع هذا تحداهم، وهنا يكون الإعجاز. لكن لو أن القرآن نزل بلغة لا يفهمها العرب ثم تحداهم لقالوا طيب احنا فهمنا كلامك علشان تحدانا بس، نحن ما فهمنا كلامك. ولكن حاشا، إن كل كلمة يعني يفهمونها وخاطبهم الله بما يعقلون ومع هذا تحداهم، ثم تحداهم بمثله فلعجزوا، ثم بعشر صور فعجزوا، ثم بصورة وأصغر صورة تأتي السطر ومع هذا عجزوا أن يأتون بمثله وسلموا بهذا. قال فإن قال ظاهر القرآن رموز إلى بواطن فهمها الإمام المعصوم ولم يفهمها الناس فتعلمناها منه. شوف هذا الفقه العجيب. قيل لهم من أي جهة تعلمتوها منه؟ أبي مشاهدة قلبه بالعين أم بسماع منه؟ فلا بد من الاستناد إلى السماع بالأذن. فيقال فلعل لفظه ظاهر له باطن لم تفهمه، يعني كأنه يريد يقتلهم بنفس دليلهم. انت تقول سمعت من الإمام؟ طيب الإمام لما قال لك هذا الكلام انت فهمت له باطل؟ طيب يمكن ان الإمام له مقصد غير ما فهمت، ثم ندخل في ان ما فهمت له باطل، وهكذا الى ان يصل الى شيء لا يعقله من له ذرة عقل. قال فلا بد من الاستناد الى السماع بالأذن. فيقال فلعل لفظه ظاهر له باطل لم تفهمه ولم يطلعك عليه فلا يوثق بما فهمت من ظاهر لفظه. شوف كيف كسره بنفس حجته. انت الان فهمت من الامام امر له ظاهر وباطن، طيب افرض ان فهمك لا يؤدي الى ما يريده امامك المعصوم الذي زعمت، كيف نثق في فهمك؟ والاحتمال قائم دائما عند اهل العلم يا اخوان، الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. طيب فإن قال صرح بالمعنى وقال ما ذكرته ظاهر لا رمز فيه والمراد ظاهره، قيل له وبماذا عرفت قوله لك إنه ظاهر لا رمز فيه أنه كما قال؟ إذ يمكن أن يكون له باطل لم تفهمه أيضا، يبغى يدخل في سلسلة يصل فيها لأنه لا يجد حجة. فلا يزال الإمام يصرح باللفظ والمذهب يدعو إلى أن له فيه رمزا، ولو فرضنا أن الإمام أنكر الباطل فلعل تحت إنكاره رمزا لم تفهمه أيضا، حتى لو حلف بالطلاق الظاهر على أنه لم يقصد إلا الظاهر لاحتمل أن يكون في طلاقه رمز هو باطنه. رحم الله الشاطبي. وليس مقتضى الظاهر، فإن قال ذلك يؤدي إلى حسم باب التفهيم، قيل له فأنتم حسمتموه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن دائر على تقرير الوحدانية والجنة والنار والحشر والنشر والأنبياء والوحي والملائكة مؤكدا ذلك كله بالقسم، وأنتم تقولون إن ظاهره غير مراد وأن تحته رمزا، فإن جاز ذلك عندكم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة وسر له فيه الرمز، جاز بالنسبة إلى معصومكم أن يظهر لكم خلاف ما يضمره لمصلحة وسر له فيه، وهذا لا محيص لهم عنه. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله، طبعا هذا الكلام منقول من فضائح الباطنية وهو كتاب قيم في فضح فعلا الباطنية ومهم عليه. قال الغزالي ينبغي أن يعرف الإنسان أن رتبة هذه الفرقة هي أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال، إذ لا تجد فرقة تنقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه الفرقة. يعني يكفيك في هذه الفرقة أن كلامها يكذب كلامها، ما يدعونه فهما يكذب ما يسمونه ظاهرا وباطنا، ويكفيك بالإنسان أن يقول هو الذي يكذب نفسه بنفسه. قال: لن تجد فرقة تنقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه الفرقة التي هي الباطنية، إذ مذهبها إبطال النظر وتغيير الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرمز، وكل ما يتصور أن تنطق به ألسنتهم فإما نظر أو نقل. أما النظر فقد أبطلوه، وأما النقل فقد جوزوا أن يراد باللفظ غير موضوعه، فلا يبقى لهم معتصم، والتوفيق بيد الله. وذكر ابن العربي في العواصم، دائما نؤكد على أن الفرق بين الزنديق والسني هي إيش؟ هل التعريف، فانتبهوا لا يتاكم الله خير. ابن العربي إمام المالكية المعروف، صاحب كتاب أحكام القرآن رحمه الله، وصاحب كتاب العواصم. ذكر ابن العربي في العواصم، وابن عربي هو الزنديق المعروف. ذكر ابن العربي في العواصم ما أخذ آخر في الرد عليهم أسهل من هذا، وقال إنهم لا قبل لهم به. شوف أيضا الشاطبي رحمه الله حاول أن يجمع لك كلام أهل العلم في الرد، ناقشهم بكلام الغزالي، وناقشهم بما فهمه هو وما ألزمهم به من حجة، ويسوق لك الآن أيضا جواب لمن؟ الإمام ابن العربي. هذه ناحية. الناحية الثانية، هذا أيضا يدل على منهجية علماء أهل السنة رحمهم الله، كيف أن الإنسان إذا وجد من سبقه إلى غير لا يهمل هذا النقل، وهذا ينبغي له طلب العلم أن ينتبهوا له في بحوثهم سواء في رسائل أو في غيرها. إن الأمانة العلمية تقتضي أن تنسب الفضل إلى أهله، ولا يعيبك ذلك. العيب أن تسرق كلام الآخرين وتحوره ثم تنسبه إلى نفسك، هذا هو العيب وهذا الفضيحة وهذا الإثم. أما أن تنقل كلام أهل العلم وتعزوه إليهم، فهذا الذي يدل على الأمانة، ويدل على الرجولة، ويدل على أن الإنسان ميال إلى الحق ويسمعه وينقله عن كل من سبقه إليه. قال ابن العربي: إنما أقوله الآن لا قبل للباطنية إيش به، وهو أن يسلط عليهم في كل ما يدعونه السؤال بلما. أبدا يقول الباطنية أي شيء يتكلم قل لما، هذه لما ذي الحرفين هذه تسقط لك مذهب الباطنية كله. هذا والله عجيب هذا الرجل رحمه الله. قال: وهو أن يسلط عليهم في كل ما يدعونه السؤال بلما، خاصة فكل من وجهت عليه منهم سقط في يده، وحكى في ذلك حكاية ظريفة يحسن موقعها ها هنا. الآن نشوف قصة ابن العربي لما أراد أن يودع الدنيا عندها الباطنية وأن يفتكوا به، لكن الله سلمه منهم. قال ابن العربي: خرجت من بلادي على الفطرة، فلم ألقى في طريقي إلا مهتديا حتى بلغت هذه الطائفة، يعني الإمامية والباطنية من فرق الشيعة، فهي أول بدعة لقيت، فلو فاجأتني بدعة مشتبهة كالقول بخلق القرآن أو نفي الصفات أو الإرجاء لم آمن الشيطان. شوف كيف إعطاء النفس حقها. يقول: لو أن توي أنا في طلب العلم، لو أن فيه طائفة ضالة قبل الباطنية واجهوني زي أهل الإرجاء، زي المعتزلة، زي والله ممكن ينطلي علي كلامهم، ممكن، لأني لازل فيه، لكن الأقدار جعلت أول طائفة قابل من؟ الباطنية. طيب، قال: فلما رأيت حماقتهم أقمت على حذر، وترددت فيها على أقوام أهل عقائد سليمة، ولبثت بينهم 8 أشهر، ثم خرجت إلى الشام فوردت بيت المقدس، فألفيته فيه 28 حلقة ومدرستين، مدرسة للشافعية بباب الأسراط وأخرى للحنفية، وكان فيه من رؤوس العلماء ورؤوس المبتدعة ومن أحبار اليهود والنصارى كثير. فوعيت العلم وناظرت كل طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري وغيره من أهل السنة، وأبو بكر الفهري من علماء السنة الكبار في مذهب المالك. قال: ثم نزلت إلى الساحل. إذا الأحداث يا أخوان في الشام ما بين فلسطين وكلها تسمى بلاد الشام، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن كلها في المصطلح الجغرافي القديم إيش؟ بلاد الشام. الساحل معناته نزل إلى جهة إيش؟ البحر جهة لبنان وجهة سواحل فلسطين. ثم نزلت إلى الساحل لأغراض وكان مملوءا من هذه النحل الباطنية والإمامية، فطفت في مدن الساحل لتلك الأغراض نحو من 5 أشهر ونزلت عكا، وكان رأس الإمامية بها حينئذ أبو الفتح العكي. انتبه للأسماء، إذن رأس الإمامية من هو؟ أبو الفتح العكي، وبها من أهل السنة شيخ يقال له الفقيه الدبيقي. فاجتمعت بأبو الفتح في مجلسه وأنا ابن 20، فلما رآني صغير السن كثير العلم متدربا ولا عبي وفيهم لعمر الله وإن كانوا على باطل انطباع وإنصاف وإقرار بالفضل إذا ظهر، فكان لا يفارقني ويساومني في الجدال ولا يفاترني، فتكلمت على إبطال مذهب الإمامية والقول بالتعليم من المعصوم بما يطول ذكره. طبعا ابن العربي ذكر جانبا فيهم، لكنه سيكشف لك بعد قليل أن جانب حسن ملاطفتهم معه هو طمع، لأنه شافوه ذكي وهم ما يريدون يكون الصيد إلا صيد ليش ثمين، ما يريدون يسعفون على واحد مغفل أو واحد أحمق أو واحد ما يستاهل التعب، لا، ما يريدون إلا رأس ذكي بحيث يقتنع بأفكارهم فيصبح هو إيش أحد الدعاة لهذا المذهب الخبيث، لأن ما كل الإنسان ممكن أن يصلح للدعوة إليه. قال ومن جملة ذلك أنهم يقولون إن لله في عباده أسرارا وأحكاما والعقل لا يستقل بإدراكها، فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوم. يعني الأسرار اللي الله وضعها في الكون ما يمكن يعرفها إلا من الإمام المعصوم. فإذا أردت أنت أي إنسان عادي أن تعرف شيء من هذه الأسرار لا بد أن تذهب إلى من؟ إلى هذا الإمام وتتلقى عنه وتصير من الباطنية، بعدين تفهم إيش أسرار الله وأحكامه في خلقه. طيب، فقلت لهم أمات، شوف كيف نقاش بالعربي، فقلت لهم أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ سؤال مفصلي تماما، يعني مدام أن الأمر محصور على ما يبلغه الإمام، أنا أسألكم حي ولا ميت؟ مخلد علشان يواصل نشر الأفهام والتعاليم للناس ولا مات؟ فقال لي مات وليس هذا بمذهبه، هذا استدراك، وليس هذا بمذهبه، لكن قالها لابن عربي إيش؟ تقية ومجاراة له لعله يطمع فيه، ولكنه تستر معي. معنى تستر معي يعني يستخدم إيش؟ التقية. فقلت هل خلفه أحد؟ قال خلفه وصيه علي. فقلت فهل قضى بالحق وأنفذه أم لا؟ قال لم يتمكن بغلبة المعاند. قلت فهل أنفذه حين قدر؟ يعني يوم ما صار، تقولون علي هو، طيب لما صار علي هو يوم صار أول، تقول بعد الذكر وعمر وعثمان إنما قدر لأنه فيهم من يعانده ويعارضه، طيب لما قدر هو صار هو الخليفة ليش ما نفذ الحق اللي تقولونه؟ طبعا لأنهم ينزبون هذا زورا وبهتانا، وتعلمون موقف علي رضي الله عنه مع السبائية لما حرقهم إيش بالنار. قلت فهل أنفذ حين قدر؟ متى قدر؟ لما صار خليفة. قال منعته التقية ولم تفارقه إلى الموت. شوف كيف، وإلا أنها كانت تقوى تارة وتضعف أخرى، فلم يمكن إلا المداراة لئلا تنفتح عليه أبواب الاختلال. قلت وهذه المداراة حق أم لا؟ قال باطل أباحته الضرورة. شوف زي كلام الغزالي لما يقول ما في فرقة يكذب كلامها بعض بعض إلا إيش؟ إلا هذه الباطلية. قال باطل أباحته الضرورة. قلت فأين العصمة؟ قال إنما تغري العصمة مع القدرة. قلت فمن بعده إلى الآن وجدوا القدرة أم لا؟ طيب خلنا نمشي معك إلى من بعد علي إلى اليوم وجدوا القدرة أم لا؟ قال لا. قلت فالدين مهمل والحق خامل. قال سيظهر. قلت بمن؟ قال بالإمام المنتظر. قلت لعله الدجال. فما بقي أحد إلا ضحك، وقطعنا الكلام على غرض مني لأني خفت أن أفحمه فينتقم مني في بلاده. إذن أنت هذه بالعربي في النقاش أنه الرسول مات ولا بين اللي بين علي، علي ما قدر، طيب يوم صار خليفة ليش ما قدر؟ ما الضرورة؟ طيب من بعد علي إلى اليوم ما في، طيب من اللي بينه؟ قال الإمام المنتصر، من هو؟ قال عجله الدجال، ما في كذا، ما بعد كذا إلا الدجال. ثم قلت: ومن أعجب ما في هذا الكلام أن الإمام إذا أوعظ إلى من لا قدرة له فقد ضيع فلا عصمة له. فهذا الكلام كلام من؟ ابن العربي. وأعجب منه أن الباري على مذهبه، انتبه للجملة الاعتراضية، الباري على مذهب من؟ الباطني، على مذهب الباطني. الله سبحانه كيف يسوي الآن؟ أن الباري على مذهب، على مذهب الباطني هذا، إذا علم أنه لا علم إلا أنه لا علم إلا بمعلم وأرسله عاجزا مضعوفا لا يمكن أن يقول ما علم، فكأنه ما علمه وما بعثه. وهذا عجز منه وجور، لا سيما على مذهبهم. يعني ما دام ربطت الكلام بالإمام المعصوم والإمام المعصوم ما قدر يطلعه وباقي تنتظرونه، إذا الله على كلامكم أرسل إنسان لا قدر يعلم ولا قدر يفهم الناس، إذا فعله سبحانه تعالى عن قولهم علوا كبيرا. طبعا ما يستغرب هذا على كفرهم قاتلهم الله. إذا الله جار على الخليقة لما جعل هذا الدين بواسطة هذا المعصوم الذي ما, ما, ما, ما فهم أحد ولا اعترف عليه. طيب، قال: فكأنه ما علمه وما بعثه، وهذا عجز منه وجور لا سيما على مذهبهم. فرأوا من الكلام ما لم يمكنهم أن يقوموا معه بقائمة، وشاع الحديث، يعني انتشر نقاش ابن العربي في الشام مع هؤلاء المجرمين. فرأى رئيس الباطنية المسميين بالإسماعيلية، طبعا يبغون يحسرون المصطلحات ويسمون أنفسهم الإسماعيلية، أن يجتمع معي. قالوا: هذا لازم نصيده، لازم نجتمع به. فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الدبيقي، جاء العكي اللي هو رئيس الباطنية إلى مجلس من؟ الدبيقي اللي هو من؟ إمام أهل السنة. وقال لي: إن رئيس الإسماعيلية رغب في الكلام معك. فقلت: أنا مشغول. فقال: ها هنا موضع مرتب قد جاء إليه، وهو محرس الطبرانيين، مسجد في قصر على البحر، يعني مسجد في قصر على البحر. وتحامل علي، يعني ضغط عليه، فقمت ما بين خشمة وحسبة، ودخلنا قصر المحرس وصعدنا إليه، فوجدتهم، وجد من؟ الباطنية، قد اجتمعوا في زاوية المحرس المشرقية، فرأيت النكراء في وجوههم، معناته انهم يريدون ايش؟ شر. فسلمت، ثم قصدت جهة المحراب، فركعت عنده ركعتين، لا عمل لي فيهما الا تدبير القول معهم والخلاص منهم. فلعمر الذي قضى علي بالإقبال إلى أن أحدثكم، يعني يقسم بالله الذي أحياني لين حدثكم ذا الكلام، فلعمر الذي قضى علي بالإقبال إلى أن أحدثكم إن كنت رجوت الخروج من ذلك المجلس أبدا. يعني يقول خلاص أيقنت بالموت، يعني شايف البطش والغدر في عيونهم. ولقد كنت أنظر إلى البحر يضرب في حجارة سود محددة تحت طاقات المحرس، فأقول: هذا قبري الذي يدفنونني فيه، وأنشد في سري قول الشاعر: ألا هل إلى الدنيا معاد، وهل لنا سوى البحر قبر أو سوى الماء أكفان. خلاص الرجل أيقن بالموت، أيقن بالموت. قال: وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري التي أنقذني الله منها. هذه لفتة. إذن ينتبه الإنسان إخوان ويثني على ربه، كم لله علينا، لها الحمد كما ينبغي الجلال وجهه عظيم سلطانه، وكم أمر بنا من شدائد الحياة، ثم تجد لطفه وتدبيره ورحمته وإيواء أهلك ورعاية أهلك، فله الحمد الذي لو بقي الواحد منا كل دهره وكل نفس من أنفاسه يثني ويشكر الله لما كافأ نعمة واحدة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. ابن العربي يقول: مرت بأربع ورطات في حياتي أنقذني الله منها، هذه إحداها مع الباطنية، لأن خلاص أنا رأيت يدفنوني يقتلوني يرموني في البحر، فما فيه ما في خلاص إلا إذا أراد الله غير ذلك. قال: وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري التي أنقذني الله منها، فلما سلمت استقبلتهم وسألتهم عن أحوالهم عادة، وقد اجتمعت إلي نفسي وقلت: أشرف ميتة في أشرف موطن أناضل فيه عن الدين. هذه لفتة ابن سيدة، ما دام أني خلاص أدرك، لا خليها موت على عز. أنا أمام زنادقة وأعرف أنهم يقتلوني، خل القتل يكون على إيش؟ على عز وحسبة ونصرة لدين الله. فانظر هذا الإمام رحمة الله عليه وأسكنه في سعه جناته كيف وطن نفسه على إعزاز دين الله وعلى الاحتساب رقبته. هل أغلى عند الإنسان من رقبته؟ ما يوجد عندك الله من رقبته. لكن هؤلاء هم الرجال الذين خدموا هذا الدين رحمهم الله. ولهذا تعجبني كلمة للشيخ سفر حفظه الله ومن عليه بالصحة والعافية، لما يقول: إن هذه الأمة تملك سلاح لا تملكها أي أمة على وجه الأرض، لا يبطله مفعول مفاعلات نووية ولا غيره، وهو التقدم في سبيل الله بهذه الرقاب لنصرة دين الله. الآخرون يهربون من الموت، والمسلمون يطلبون الموت لتوهب لهم الحياة ولينصر دين الله. يقول الشيخ ابن العربي: وقلت: أشرف ميتة في أشرف موطن أناضل فيها عن الدين. فقال لي أبو الفتح وأشار إلى فتى حسن الوجه: هذا سيد الطائفة ومقدمها. إذن أبو الفتح ساكه إلى عند الزعيم، وزعيمهم ذا شاب حسن الوجه وكذا، قالوا: هذا زعيم الطائفة. زعيم من؟ الباطنية. فدعوت له وسكته يعني سكت الناس، فبدرني وقال لي: إذن الآن المتكلم رئيس الباطنية: قد بلغتني مجالسك وانتهى إلي كلامك، وأنت تقول قال الله وفعل الله، فأي شيء هو الله الذي تدعو إليه؟ إذن عرفت الآن. هل يمكن أن يسأل هذا أحد ينتسب للدين ولو بأضعف واسطة؟ لا يمكن. هذا كلام زنادقة، رجل يتجرق إيش والله، يعني أفجر الفاجرين وأفسق فاسق من أهل الملة ما يجرؤ ولا يمكن أن يقول هذا. يقول لك: لا أنا عاصي ومذنب وكذا، لكن ربي غفور رحيم، وأسأل يتوب علي ويغفر لي. هذا أمر طيب. طيب قال: وأنت تقول قال الله وفعل الله، فأي شيء هو الله الذي تدعو إليه؟ أخبرني واخرج عن هذه المخرقة التي جازت لك على هذه الطائفة الضعيفة. من يقصد بالطائفة الضعيفة؟ أهل السنة. لا، المتكلم رئيس الباطنية يا شيخ، لا زال الكلام كلام رئيس الباطنية. أي شيء كلامك يا ابن عربي ينطلع على هذا الطائفة الضعيفة؟ من هي الطائفة الضعيفة؟ يقصد هذا المغفلين الذين يعني أنطلع كلامك عليهم. طيب: وقد احتد نفسا وامتلأ غيظا وجثى على ركبتيه، ولم أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد اختطفتني أصحابه قبل الجواب. واضح هو رئيس مجرم، والموت يتقاطر بين عينيه في الفك ابن العربي. يقول: ما يمكن، انا ايقنت اني لن ابدا في جوابي، لقد اختطفوني وقطعوني اربا اربا. فعمدت بتوفيق الله الى كنانتي، واستخرجت منها سهما اصاب حبه قلبه فسقط لليدين والفم. وشرح ذلك أن الإمام، شوف كيف يجيب لك قصة من بنية على قصته، يعني ابن العربي استخدم قصة واحد من علماء أهل السنة حدثت له مثل ما حدثت لك ابن العربي. فانظر علشان تستوعبون تسلسل الكلام جزاكم الله خير. يقول: وشرح ذلك، يعني كيف أنا سويت، أن الإمام أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ الجرجاني، هذا من علماء أهل السنة المعروفين، قال: كنت أبغض الناس في من يقرأ علم الكلام. الكلام الآن كلام من؟ الحافظ الجرجاني. فدخلت يوما إلى الري فدخلت جامعها أول دخولي واستقبلت سارية أركع عندها، وإذا بجواري رجلان يتذاكران علم الكلام فتطيرت بهما. الإمام الجرجاني ما يحب علم الكلام إطلاقا ولا يدني. طيب، وقلت أول ما دخلت هذا البلد سمعت فيه ما أكره، وجعلت أخفف الصلاة حتى أبعد عنهما. فعلق بي من قولهما، انتبه لهذا القضية، هي التي علقت به وأنقذت موقفه، وهي التي استخدمها ابن العربي في نقاشه مع الباطني. يقول فعلق بي من قولهما، من قول الرجلين هؤلاء اللي يتحدثون، إن هؤلاء أثر كلامهم اللي كانوا يتكلموا في علم الكلام كان نقاشهم في المسجد حول إيش؟ حول مذهب الباطنية. فعلق في ذهن الجرجاني شيء من نقد هؤلاء للباطنية. واضح تسلسل القصة يا إخوان؟ عبد الرحمن واضح؟ قال فعلق بي من قولهما، وهو يصلي أنت الجرجاني، أن هؤلاء الباطنية أسخف خلق الله عقولا، وينبغي للنحرير ألا يتكلف لهم دليلا، ولكن يطالبهم بلماء فلا قبل لهم بها، وسلمت مسرعا. حلو، شوف كلمة، شوف كيف أقدار الله. الجرجاني قبل ابن العربي وما يحب علم الكلام ولا النقاش فيه، ودخل يصلي في اثنين يتناقشوا في علم الكلام، قال وش تلحظ؟ أول ما يقابلني الشيء اللي أكره علم الكلام، يقول خففت الصلاة علشان لا أسمع كلامهم. لكن مع هذا علق في ذهني كلمة سمعتها منهم، يقولون ما وجدنا أسخف من هؤلاء الباطنية عقولا، وإذا أردت أن تضربهم في مقتل أي شيء يلقون عليه كلهم لماء. طيب، وشاء الله بعد ذلك أنكشف رجل من الإسماعيلية القناع في الإلحاد، وجعل يكاتب وش كير الأمير يدعوه إليه ويقول له إني لا أقبل دين محمد إلا بالمعجزة، فإن أظهرتموها رجعنا إليكم، وانجرت الحال إلى أن أختاروا منهم رجلا له دهاء ومنة، فورج علي وشكمير رسولا فقال لي إنك أمير، ومن شأن هذا ومن شأن الأمراء والملوك أن تتخصص عن العوام ولا تقلد في عقيدتها، وإنما حقهم أن يفحصوا عن البراهين. فقال له وشكمير، طبعا هذا من الحكام في ذلك العصر، اختر رجلا من أهل مملكتي ولا أنتدب للمناظرة بنفسي فيناظرك بين يدي. فقال له الملحد، أختار أبا بكر الإسماعيلي لعلمه بأنه ليس من أهل علم التوحيد وكان إماما في الحديث. يعني هذا الخليفة جاء واحد من الباطنية وقال له أنت لا تقبل الكلام من عقائد العوام، لا تقبل إلا ببرهان، ونحن أناس ديننا ببراهين، فإذا كنت تريد هذا اختر رجل حتى نلقنه كيف الحق. هم على علم هالباطنية في بلدة جرجان وما هناك إن أبو بكر الإسماعيلي ما يداني علم الكلام ولا النقاشات، ليه؟ لأنا صاحب حديث. إذا نكثر عليك يا الحاكم أو يا الأمير الشكمير أن تختار أبو بكر الإسماعيلي، خليه ينظر. وش هدفهم يا أخوان؟ علشان إذا جاء شيخهم وناقش الشيخ السني الجرجاني أبو بكر يفشل، فيقولون للحاكم شفت أن دينكم يا أهل السنة باطل، الآن عرفت أن دينك باطل، وإن هذا أبو بكر اللي أنت تقول ما فيه مثله شفه فاشل ما عرف كيف يرد على سؤال من أسئلتنا، إذن دينكم وسنتكم باطلة، وديننا حني الباطنية هو الدين الحق. هذه مجريات القصة. طيب، قال وإنما كان إماما في الحديث، ولكن كان وشكشمير بعاميته يعتقد فيه أنه أعلم، أنه أعلم وجه الأرض بأنواع العلوم. يعني من توفيق الله لهذا السني الجرجاري أن الحاكم هذا اللي اسمه وشكشمير يقول ما في عندنا أعلم من أبو بكر الجرجاني. قال وشكشمير ذلك مرادي، رجل جيد. فأرسل إلى أبي بكر الإسماعيلي بجرجان ليرحل إليه إلى غزنة. إذن الحاكم كان في أي بلدة؟ في غزنة. قال فلم يبقى أحد من العلماء إلا أيس من الدين، لأن المناظرة بتكون بين الباطني وبين السني في غزنة، واللي يختاره اللي هو هذا الحافظ الجرجاني ما له أي علاقة بعلم النقاش والجدال في أمور العقائد. طيب، فالعلماء إيش حزنوا؟ قال: فلم يبقى أحد من العلماء إلا أيس من الدين، وقال: سيبهت الإسماعيلي الكافر مذهبا. الإسماعيلي الحافظ نسبا، يعني الإسماعيلي اللي نسبة للإسماعيلية الملحد الزنديق، سيغلب أبو الحافظ الإسماعيلي الجرجاني إمام أهل السنة وأهل الحديث. يعني الآن عندنا في إسماعيلي نسبة إلى الإسماعيلية، هؤلاء إيش؟ باطنية. وأبو بكر الإسماعيلي الجرجاني إيش؟ اسمه الإسماعيلي نسبا، بس اتفق أن هذا اسمه الإسماعيلي من ناحية النسب، وهذا الملحد اسمه الإسماعيلي نسبة إلى إيش؟ إلى فرقة الإسماعيلية. فالناس حزنوا، قالوا خلاص الله المستعان، الإسماعيلي الباطني سيغلب الحافظ الإسماعيلي النسب، لأن ما عندها أي خلفية بالجدال والنقاش في أمور العقائد. قال: ولم يمكنهم أن يقولوا للملك إنه لا علم عنده بذلك لئلا يتهمهم. ما يقدرون يقولوا للملك ترى هذا ما يصلح للنقاش، هو صح إمام في الحديث لكن ما يصلح للنقاش، ما عنده ذربة في علم مناقشة العقائد، لكن ما يجرؤون. قال: فلا جاءوا إلى الله في نصر دينه. إذن لما شافوا الأمر لجأوا إلى من؟ إلى من يجيب المضطر إذا دعا سبحانه. قال الإسماعيلي: فلما جاءني البريد، الإسماعيلي الآن من؟ السني. جاءني البريد وأخذته في المسير وتدانت بي الدار، قلت: إنا لله وكيف أناظر فيما لا أدري؟ هل أتبرع عند الملك وأرشده إلى من يحسن الجدل ويعلم حجج الله على دينه؟ وندمت على ما سلف من عمري ولم أنظر في شيء من علم الكلام. طبعا يقصد بعلم الكلام هنا اللي هو علم مناقشة العقائد. ثم أذكرني الله ما كنت سمعته من الرجلين بجامع الري. اثنين اللي يقول يوم دخلت اني ما وجدت أبغض من كلامهم، الآن الله ذكرني. يقول: ثم أذكرني الله ما كنت سمعته من الرجلين بجامع الري فقويت نفسي وعولت على أن أجعل ذلك عمدتي. هم ايش قالوا؟ هم يقولون الباطنية لا تخاف من، نقول لما وخلاص ويكفيك هذا. يقول: وعولت على أن أجعل ذلك عمدتي وبلغت البلد، فتلقاني الملك ثم جمع الخلق وحضر الإسماعيلي المذهب مع الإسماعيلي النسب، وقال الملك للباطني: اذكر قولك يسمعه الإمام. فلما أخذ في ذكره واستوفاه قال له الحافظ: لما؟ فلما سمعها الملحد قال: هذا إمام قد عرف مقالتي فبهت. ما يعرفون جواب على لما أبدا. إذا اللي تطيرت وتشاءمت منه الإسماعيلي النسب جعلها الله لك اليوم إيش؟ فرجا ومخرجا، وسيكون هذا اللي حصل معك سيكون فرجا ومخرجا لمن يا أخوان؟ لابن العربي. إذا أطمأنيت الآن أنكم واضح على سير القصة معنا. طيب، قال الإسماعيلي: فخرجت من ذلك وأمرت بقراءة علم الكلام وعلمت أنه عمدة من عمد الإسلام. طبعا فيه كلام لأخونا محمد الشقير سبق معنا في الجزء الأول، إن كان المراد به الفلسفة والمنطق هذا مرفوض في منطق أهل السنة، وإن كان المراد بعلم الكلام اللي ذكره هنا هو محاجزة القوم، فالقرآن مليء بالحجج والسنة مليئة بالحجج، وعلماء السنة دونوا السنة وناقشوا المبتدعة، ونقاش الإمام أحمد مع المعتزلة معروف، ونقاش الكناني معروف، وغيره ما في ذلك شك ولا ريب. قال ابن العربي، رجعنا الآن إلى من؟ ابن العربي. قال ابن العربي: وحين انتهى بي الأمر إلى ذلك المقام قلت: إن كان في الأجل نسى فهذا شبيه بيوم إسماعيلي. فوجهت إلى أبي الفتح الإمامي وقلت له: لقد كنت في لا شيء، ولو خرجت من عكا قبل أن أجد ولو لا، لقد كنت، يقول ابن العربي، لقد كنت، لا عن نفسه يتكلم، لقد كنت في لا شيء، يعني ما حصلت على فائدة، ولو خرجت من عكا قبل أن أجتمع بهذا العالم اللي يقصد زعيم الباطنية ما رحلت إلا عريا عن نادرة الأيام. انظر إلى خلقه بالكلام ومعرفته، قال لي أي شيء هو الله؟ ولا يسأل مثل هذا إلا مثله. ولكن بقيت ها هنا نكتة لا بد أن نأخذها اليوم عنه وتكون ضيافتنا عنده. شوف كيف استدرجهم بالكلام، لما قلت أي شيء هو الله؟ قال أنا حقيقة أنه أنا فخور بهذا المجلس، ولو خرجت من بلاد الشام وأنا ما اجتمعت بهذا العالم اللي هو الباطني أعتبر أني ما حصلت على شيء من العلم. شوف كيف يقول أي شيء هو الله، ما يسأل هذا إلا اللي له مقام ضخم. بس عندي سؤال استفسار بسيط، لما قلت أي شيء هو الله؟ قال فاقتصرت من حروف الاستفهام على أي، وتركت الهمزة وهل وكيف وأين وكم وما، وهي أيضا من ثواني حروف الاستفهام، وعدلت عن اللام من حروفه، فهذا سؤال ثاني عن حكمة ثانية. ولأي معنيان في الاستفهام؟ فأي المعنيين قصدت بها؟ ولما سألت بحرف محتمل ولم تسأل بحرف مصرح بحرف بمعنى واحد؟ هل وقع ذلك منك بغير علم ولا قصد حكمة، أم بقصد حكمة؟ فبينها لنا. شوف كيف دخل عليه في معاني الحروف، وليش اتصرت على كذا، وليش حذفت كذا، مما يدل على عمق علم ابن العربي باللغة العربية رحمه الله وجزاه خيرا. قال فما هو إلا إن افتتحت هذا الكلام وانبسطت فيه وهو يتغير حتى اصفر آخرا من الوجه كما اسود أولا من الحقد. كان أول مسودا من الحقد يريد أن يفتكم بي، مجرد وجهت له لما اصفر حتى أصبح يعني في وضع لا يحسد عليه. ورجع أحد أصحابه الذي كان عن يمينه إلى آخر كان بجانبه وقال له ما هذا الصبي إلا بحر زاخر من العلم، ما رأينا مثله قط، وهم ما رأوا أحدا به رمق، لأن الدولة لهم، ولولا مكاننا من رفعة الدولة ملك الشام وأن والي عكا كان يحظينا ما تخلصت منهم في العابث أبدا. يعني هؤلاء المجرمين لولا قوة الملك اللي في بلاد الشام وإن ابن عربي له مكان عنده لضحوبه وقطعوا راسه ورموه في البحر ولا خلوه يواصل هذا الكلام. طيب، وحين سمعت تلك الكلمة من إعظامي ومدحهم لي يقولون ما في من هذا الفتى، قلت هذا مجلس عظيم وكلام طويل يفتقر إلى تفصيل، يبغى يتخلص منهم ولكن يتواعد إلى يوم آخر، يعني خلونا نرجع النقاش إلى يوم آخر. وقمت وخرجت فقاموا كلهم معي وقالوا لا بد أن تبقى قليلا، فقلت لا وأسرعت حافيا ما عاد حتى لبس العالة رحمه الله، وخرجت على الباب أغدو حتى أشرفت على قارعة الطريق وبقيت هنالك مبشرا نفسي بالحياة. خرج يركب حافيان يقول يوم وصلت الشارع بشرت نفسي أني باقي على قيد الحياة ما فتكوا بي حتى خرجوا بعدي وأخرجوا لي لا لكئي، لا لكئي اللي يسمى النعال يسمونها لا لكئ، ولبستها ومشيت معهم متضاحكا ووعدوني بمجلس آخر فلم أوفي لهم وخفت وفاتي في وفائي وخفت وفاتي في وفائي، يعني لو وفيت لهم أني أرجع لهم مجلس آخر لكانت فيش وفاتي سيجهزون علي. قال ابن العربي وقد كان قال لأصحابنا النصرية في المسجد الأقصى إن شيخنا أبا الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي اجتمع برئيس من الشيعة فشكى إليه فساد الخلق، هذا رد آخر ينقله من؟ ابن العربي. إذن سمعنا رد الشاطبي، وسمعنا رد الغزالي، وسمعنا رد أبو بكر الجرجاني، وسمعنا رد ابن العربي لما استخدم سلاح الجرجاني. الآن ابن العربي بينقلنا كلام نصر ابن إبراهيم المقدسي في الرد على هؤلاء. قال إن شيخنا أبا الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي اجتمع برئيس من الشيعة فشكى إليه فساد الخلق وأن هذا الأمر لا يصبح إلا بخروج الإمام المنتظر. فقال له نصر: هل لخروجه ميقات معلوم أم لا؟ قال الشيعي: نعم. قال له أبو الفتح: ومعلوم هو أم مجهول؟ قال: معلوم. قال نصر: ومتى يكون؟ قال: إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح: فلما تحبسون عن الخلق حتى فسد جميعهم إلا أنتم؟ يعني أنتم تقولون ما يخرج إلا يفسد الخلق، طيب أنتم باقي الصلحاء والناس كلهم فسدوا، ليش ما تفسدون علشان يخرجوا وتخلصونا؟ قال نصر، قال له أبو الفتح: ومعلوم هو أم مجهول؟ قال: معلوم. قال نصر: متى يكون؟ قال: إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح: فلما تحبسون على الخلق؟ قد فسد جميعهم إلا أنتم، فلو فسدتم لخرج، فأسرعوا به وأطلقوه من سجنه وحارجوا بالرجوع إلى مذهبنا. فبهت طبعا كلام ما، وأظن أنه سمعها عن شيخه أبو الفتح سليمان بن أيوب الرازي الزاهد، أنت ما حكاه ابن عربي عن نفسه وغيره، وفيه غنية في هذا المقام. إذن واضح أيها الأحبة أن هذا مذهب زنادقة، أقوى ما فيه مثل ما قال الغزالي رحمه الله، يكفي فيه أنه المذهب الذي هو يكذب نفسه بنفسه. قال: وتصور المذهب كاف في ظهور بطلانه. هذا كلام الشاطبي الآن، كلام الشاطبي. تصور المذهب كاف في بطلانه، في ظهور بطلانه، إلا أنه مع ظهور فساده وبعده عن الشرع قد اعتمده الطوائف مع الأسف، يعني لا وجود مع بطلانه الذي تمجه كل الطباع والعقول السليمة، إلا أنه له وجود مع الأسف في حياة الأمة، وبنوا عليه بدعا فاحشة، منها مذهب المهدي المغربي. المهدي المغربي منو يا أخوان؟ ها؟ أيوة أحسنت ابن تومرت، الذي ادعى لنفسه أنه إيش؟ المهدي. قال: فإنه عد نفسه الإمام المنتظر وأنه معصوم، حتى أن من شك في عصمته أو في أنه المهدي المنتظر فهو كافر. يعني ابن تومرت اللي ما يقول إنك أنت المهدي المنتظر يقطع رأسه. وقد زعم دووه أنه ألف في الإمامة كتابا ذكر فيه أن الله استخلف آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه السلام، وأن مدة الخلافة 30 سنة، وبعد ذلك فرق وأهواء وشح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فلم يزل الأمر على ذلك، والباطل ظاهر والحق كامل والعلم مرفوع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، والجهل ظاهر، لم يبقى من الدين إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، حتى جاء الله بالإمام اللي هو من؟ ابن تمرت، فأعاد الله به الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ بطبع الغرباء. شوف كيف هذا المجرم، كيف المجرم يستخدم النصوص النبوية وينزلها على من؟ على نفسه، انه فساد الدهر وفساد الاحاديث اللي ورد في فساد كذا، وان الاسلام بدا غريب. لكن من الذي ينقذ الموقف؟ هو من؟ ابن تومرت. قال: وان طائفتهم الغرباء زعما من غير برهان زائد على الدعوه، وقال في ذلك الكتاب: جاء الله بالمهدي وطاعته صافيه النقيه لم يرى مثلها قبل ولا بعد، وان به قامت السموات والارض وبه تقوم. شوف هذا الكفر والرده، ولا قبل ولا بعد، وأن به قامة السماوات والأرض وبه تقوم، ولا ضد له ولا مثل ولا ند، وكذب تعالى الله عن قوله. وهذا كما نزل أحاديث الترمذي وأبي داود في الفاطمي على نفسه، وأنه هو بلا شك. وأول إظهاره لذلك أنه قام في أصحابه خطيبا فقال: الحمد لله الفعال لما يريد، القاضي بما يشاء، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وصلى الله على النبي المبشر بالمهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يبعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل وأزيل العدل بالجور. مكانه المغرب الأقصى، ماذا المكان اللي هو فيه؟ مكانه المغرب الأقصى، يفصل على نفسه، يفصل كل شيء له أنه أنا المنقذ. مكانه المغرب الأقصى، وزمانه آخر الزمان، واسمه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ونسبه نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض بالفساد، وهذا آخر الزمان، والاسم الاسم، والنسب النسب، والفعل الفعل، يشير إلى ما جاء في أحاديث الفاطميين. فلما فرغ من كلامه بادر إليه من أصحابه 10 فقالوا: هذه الصفة لا تجد إلا فيك، أنت المهدي، أنت الإمام، أنت منقذ. فبايعوه على ذلك، وأحدث في دين الله أحداثا كثيرة زيادة إلى الإقرار بأنه المهدي المعلوم والتخصيص بالعصمة، ثم وضع ذلك في الخطط وضرب في السكك. ايش المراد بالسكك يا اخوان هنا؟ الدراهم. بل كانت تلك الكلمة عندهم ثالث الشهادتين، يعني الكلام اللي في المهدي ما يقبل من احد الشهادتين الا اذا اضاف كلامه في المهدي مع اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فمن لم يؤمن بها او شك فيها فهو كافر كسائر الكفار، وشرع القتل في مواضع لم يضعه الشرع فيها، وهي نحو من 18 موضعا، كترك امتثال امر من يستمع امره، يعني اللي ما يستمع امر ابن تمرت اقطع راسه هذا كافر، وترك حضور مواعظه ثلاث مرات ايضا هذا كافر، اللي يغيب عن ثلاث مجالس ثلاث مرات، والمداهنه اذا ظهرت في احد قتل، واشياء كثيره. وكان مذهبه الظاهريه، ومع ذلك فابدع اشياء. هنا حقيقه ملحظ على الشاطبي رحمه الله، كان يريد بالظاهريه اثبات ما اثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه، فهذا ظاهر نفتخر به وهو الذي ندين الله به. وإن كان يريد في الظاهرية هي مذهب ابن حزم وداود الظاهري وغيره الفقهي، فهذا مذهب معتبر ليس بمكانة الذم الذي يصل إلى هذا الحد الذي ساق. قال ومع ذلك فابتدع أشياء كوجوه من التثويب، إذ كانوا ينادون عند الصلاة تا صليت الإسلام أو تا صليت الإسلام. شوف بدعة أحدثها أتبع ابن تمرت، وبتقام تصاليت وسودرتا وباردي وأصبح ولله الحمد وغيره، فجرى العمل بجميعنا في زمان الموحدين، وبقي أكثرها بعدما انقرضت دولتهم. شوف الشاطبي ايش يقول، حتى إني أدركت بنفسي في جامع غرناطة الأعظم الرضا عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم اللي هو من؟ ابن تمرت، إلى أن أزيلت وبقيت أشياء كثيرة غفل عنها أو أغفلت. وقد كان السلطان أبو العلا إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي منهم، هذا حاكم من حكام تلك النواحي، ظهر له قبح ما هم عليه من هذه الابتداعات، فأمر حين استقر بمراكش خليفة بإزالة جميع ما ابتدع من قبله، وكتب بذلك رسالة إلى الأقطار يأمر فيها بتغيير تلك السير، ويوصي بتقوى الله والاستعانة به والتوكل عليه، وأنه قد نبذ الباطل وأظهر الحق، وأنه لا مهدي إلا عيسى. هو تام بدعته لكن عالجها بإيش؟ بردة فعل أنه لا مهدي إلا عيسى. هذا كلام غلط، المهدي في 9 أحاديث متواترة يا إخوان، وفي فوق 15 حديث غير متواتر أحاديث صحيحة، وفي رسالة علمية نوقشت في هذا الموضوع في جامعة أم القرى قبل أكثر من 25 سنة عن الأحاديث الواردة في المهدي للدكتور عبد العظيم، وهو باكستاني أخبر أعرف أنه كان يشتغل في الرابطة، ورسالته أوسع ما كتب في هذا الموضوع على الإطلاق. قال وإنما ادعوا من أنه المهدي بدعة أزالها وأسقط الاسم من لا تثبت عصمته، وذكر أن أباه المنصور هم بما يصدع به بما به صدع، وأن يركع الخرق الذي رقع فلم يساعده الأجل لذلك. ثم لما مات واستخلف ابنها أبو محمد عبد الواحد الملقب بالرشيد، وفد عليه جماعة من أهل ذلك المذهب المتسمين بالموحدين، ففتلوا منه في الذروة والغارب، وضمنوا على أنفسهم الدخول تحت طاعته والوقوف على قدم الخدمة بين يديه والمدافعة عنه بما استطاعوا، لكن على شرط ذكر المهدي وتخصيصه بالعصمة في الخطبة والمخاطبات، ونقش اسمه الخاص في السكك، وإعادة الدعاء بعد الصلاة والنداء عليها بتا صليت الإسلام عند كمال الأذان وبتقام تصليت، وهي إقامة الصلاة. يعني طائفة من أتباع هذا المجرم بعدما هلك توصلوا إلى أن يصلوا إلى هذا الخليفة وأقنعوه أن نكون خدمكم، نكون حشمكم، نكون اللي نقوم بك ونعفدك، بس اترجع لنا ما كان ذكره المهدي حقه المزعوم في أمر الصلاة وأمر الإقامة وغيرها. قال وهي إقامة الصلاة وما أشبه ذلك من سودرتا وقادري وأصبح ولله الحمد غير ذلك. وقد كان الرشيد استمر على العمل بما رسم أبوه من ترك ذلك كله، فلما انتدب الموحدون إلى الطاعة اشترطوا إعادة ما ترك فأسعفوا فيه، فلما احتلوا منازلهم أياما ولم يعد شيء من تلك العوائد ساءت ظنونهم وتوقعوا انقطاع ما هو عمدتهم في دينهم، وبلغ ذلك الرشيد فجدد تأنيسهم بإعادتها. قال المؤرخ: فيا لله ماذا بلغ من سرورهم وما كانوا فيه من الارتياح لسماع تلك الأمور، وانطلقت ألسنتهم بالدعاء لخليفتهم بالنصر والتأييد، وشملت الأفراح الكبير منهم والصغير، وهذا شأن صاحب البدعة أبدا، فلن يسر بأعظم من انتشار بدعته وإظهارها. قال الله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وهذا كله دائر على القول بالإمامة والعصمة الذي هو رأي الشيعة. إلى هنا ينتهي درس الليلة، نقف إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.